حديثا عن التوحيد، لأنه قال نقول في توحيد الله. فإما أنه يجعل النبوة من باب التوحيد ككلام اصطلاحي، يبقى علم التوحيد ينقسم إلى الكلام فيه يدخل فيه النبوات، يبقى بالمعنى الشامل عند هؤلاء الذين صنفوا في باب العقائد. واحد. اثنين، من الممكن أن يكون يقصد أن النبوة هي الطريق الموصل إلى معرفة توحيد الله تبارك وتعالى على التفصيل، وإلا فإن الفطرة وإن العقل لا يستطيع الإنسان بهما وحدهما أن يصل إلى الكلام في تفاصيل التوحيد، وإنما طريق معرفة توحيد الله تعالى كما أراده الله سبحانه وتعالى موقوف على معرفة ماذا؟ على معرفة النبوة. ولذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلابد من مجيء الرسل. ولذلك عذر القرآن الكريم من لم يصله نظارة النذير، فقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل الطريق الموصل الى معرفة توحيد الله على التفصيل هو طريق النبوة. ولذلك من قال اننا نستطيع ان نعرف ربنا بعقولنا معرفة على التفصيل باسمائه الحسنى وبصفاته العليا فقد ضل الطريق، وانما الطريق الوحيد، هذه قاعدة اساسية من قواعد العقائد عند اهل السنة والجماعة، ان الطريق الوحيد الموصل الى علم التوحيد بالتفصيل هو النبوة. ولذلك لا يستقل العقل ولا تستقل الفطرة ولا يستطيع اي مصدر من المصادر ان يصل الى معرفة صفات الله واسمائه سبحانه على التفصيل الا عن طريق النبوة. ولذلك جعل الله عز وجل حجة وارسلهم الله عز وجل عذرا او نذرا، اعذارا وانذارا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال الامام الطحاوي وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وكل هذه الالفاظ التي او الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها صفات مستقاة من القرآن الكريم ام لا؟ من القرآن الكريم. ان محمدا ده اسمه صلى الله عليه وسلم، واسمه مذكور في القرآن، بل هناك صورة اسمها صورة ايه؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اما عبده فهو الصفة التي كان الله عز وجل او ذكرها الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن في ارقى وارفع المناصب التي وصف بها صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله في المعراج فاوحى الى عبده ما اوحى، في نزول الوحي آية الفرقان وآية الكهف التي ذكرناه، في الإسراء آية الإسراء، في المعراج آية سورة النجم، حتى في مقام العبادة والدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله. وحينما جاء مقام التحدي المعجز قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فهو عبد محمد، وإن محمدا ده اسمه، واسمه مشتق ولا لا؟ والأسماء المشتقة تدل على الايه؟ تدل على الصفة التي يتصف بها، فما علق على المشتق

رجل ممن يدعي الكرامة يدعي النبوة لأنه هيبقى كذاب، ولذلك تتعارض دعوته للنبوة كذبة مع ولايته، ولذلك لا يستحق الكرامة اسمها كرامة الايه؟ الأولياء. وطالما هو ولي فلن يكون وليا إلا إن كان على ايه؟ يسير على نهج النبوة. ولذلك قال العلماء من أهل السنة إن كرامات الأولياء امتداد لآيات الأنبياء، ولذلك كرامات الأولياء لو حدثت في أمة محمد عليه الصلاة والسلام تحسب من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأ؟ ما هي كرامات؟ لأنهم ما أوتوا هذه الخوارق إلا من أجل ماذا؟ إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا تابعين له وحققوا الاتباع له أكرمهم الله، وربنا لا يكرم إلا من؟ إلا العبد التقي، العبد الذي يكون وليا لله، ولن يكون وليا ويكون في نفس الوقت معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم أو يكون مبتدعا. فالولي لابد وأن يحقق إيه؟ يحقق صفات الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن أكرمه الله بكرامة تكون هذه الكرامة من إيه؟ من الآيات التي أيد الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يجي عالم من علماء المسلمين واقف أمام العالم ويتحدث عن الإسلام ويكرمه الله بالكرامات ويوقفه الله موقف صدق، هذا الأمر يعود على رسالة مين؟ يعود على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التابع من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الساحر وأما الكاهن فما يعرف عن كاهن ولا عن ساحر إلا أحط الأخلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ إذا في فرق بين المعجزة التي تكون آية على صدق النبي والأمر الخارق الذي يجريه الله على يد الكاذب كالكهانة وكالسحر كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة زي ما اتكلموا في الإلهيات بكلام قال عنه الأئمة إنهم لم يستطيعوا أن ينصروا الحق ولا أن يكسروا الباطل. نفس الكلام في باب الإيه؟ النبوة بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم التزموا التزام لأنهم قالوا المعجزة يجريها الله على يد مدعي النبوة، يبقى هذا أمر خاص بالأنبياء ودليل النبوة الوحيد. فبناء على أمر طب وخرق العادة لو حدث أنكروا التزموا، التزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك عن الكهانة وما شاكل ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، المعجزة دليل صحيح ولا لا؟ لكن مش هو الدليل الوحيد، هي دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات. يبقى في أدلة كثيرة على صدق الأنبياء ولا لا؟ يعني انتوا شفتوا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ انتوا شفتوا معجزة؟ أبدا ما شفناهوش معجزة. لما نبع الماء من بين أصابعه احنا شفنا حاجة؟ شفناش. هذا أخبرنا به لكننا لم نؤمن من أجل هذا. حينما حن الجزع وأن الجزع لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب عليه احنا شفنا الكلام ده؟ شفناهوش، ولكننا نؤمن به لأنه جاءنا من طريق صحيح. لكن مش هو ده سبب إيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا سبب إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا أدلة أخرى غير هذه المعجزات، ولو لم تأتي إلينا من طريق صحيح هذه المعجزات أكان إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضطرب؟ أبي عنك لما نمسك كتاب من كتب دلائل النبوة ونقرأ فيها أشياء مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يزداد به إيمانا مع إيماننا. نعم، لكن هل لولا كده كنا شكنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هبوا أن كتب دلائل النبوة خلت من المعجزات الحسية، هل كان هذا يؤثر في إيماننا؟ أبدا، لأن عندنا دلائل أخرى على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ وبنتكلم وبنوضح الأمر إن شاء الله تعالى. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصول في المعجزات، فإن النبوة، اسمعوا بقى الكلام ده، يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. مش هيجي إنسان عادي ويدعي النبوة أبدا، إما أن يدعي النبوة صادق

انا علشان اقدر افرق بين الصادق والكاذب في اي حاجة. هذا الامر ليه طرق كثيرة ولا طريق واحد؟ طرق كثيرة جدا عشان اعرف ان كان ده صادق ولا كذاب. اي انسان في اي حديث سهل جدا، لدرجة خلوا بالك انت لو عارف المثل اللي يقولك ان كنت كذوبا فكن ايه؟ ذكورة. الكذاب لازم يقع ولازم يغلط نفسه. يجي يحكي لك حكاية النهاردة نفس الحكاية تعالى تحلو فيها بعد اسبوع، يحكي لك برواية تانية ويتصرف لك في ابطال غير الابطال الاولانيين، كل مرة مسلسل غير الاولاني، لانه الامر المكذوب جاء هكذا اخترعه للتو للحظة، فما اصبحش في ذهنه رصيد لهذا الكلام. بعكس الصادق تيجي تقول ايه اللي حصل في الموقف الفلاني يحكي لك ويقول لك وكان فلان والتفت يمين لا التفت شمال حصل كذا وكان فلان داخل علينا لما يجي بقى يروي الانسان الصادق ممكن ايه الخطأ يبقى بسيط، لكن الكاذب الرواية تختلف تماما. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ممكن يجي لك النهاردة ويقول لك اصلي معلش حصل كذا كذا كذا كذا، ويجي المرة الجاية يطلع عذر مخالف للعذر له ومناقض له تماما، بحيث ممكن انسان يقول لك معلش اصلي حصل كذا كذا وممكن ابويا مات، يجي بعد سنتين ولا حاجة يقول لك اصلي ابويا مات، يعني انه كذب في المرة الاولى فينسى انه اعتذر لك بموت ابوه المرة. واخد بالك ولا تحدث كثيرا؟ فان كنت كذوبا فكن ذكورا، وده يستحيل لانك مش هتكتب الكلام ده وتسجله، فهيقع الانسان ويظهر الكذب ويبقى كل الناس عارفين ان فلان ده كذاب، هو الوحيد اللي ايه اللي مصدق نفسه، هو الوحيد اللي مصدق نفسه وكل الناس عارفه انه بيكذب. فهنا يقول التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ يعني بالنسبة لينا في حياتنا العادية بنقدر نفرق بين الصادق والكاذب ولا لا؟ أمال بقى لما يقول ده أنا نبي يبقى القضية محتاجة المعجز بس، ولا الأمر لأسلي أمور كثيرة جدا؟ يقول كلام ده احنا بنقدم ده هنوضحه إن شاء الله. ولا أحسن ما قال حسان بن ثابت يعني رضي الله عنه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. البديهة مجرد ما تشوفه تقول ده مش وش كذاب. وده اللي قاله مين يا أخوانا؟ عبد الله بن سلام لما كان موجود في نخل له وعلم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خالته أو عمته لا أذكر سألته وقالت له هذا الذي يقول إنه رسول ماذا يقول عن موسى ابن عمران؟ قال إنه أخو موسى ابن عمران، أخو في النبوة يعني، أخو له في النبوة، يأتي بما جاء به موسى عليه السلام. يعني عبد الله بن سلام كان منتظر لأنه كان في الكتب السابقة لديهم أنباء عن مجيئه صلى الله عليه وسلم، فهو قبل مجيئه كان يصدقه عبد الله بن سلام، بعكس الذين كفروا به وهم يعرفونه كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فيقول فلما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اشهد ان هذا ليس بوجه كذاب. شافه بس مجرد ما شاف وشه قال ده مش وش كذاب. بص شوف كلام حسان بن ثابت، كلام عبد الله بن سلام، حسان ده يقول لو لم يكن فيه ايات مبينه ايات واضحه وبراهين صفعه كانت بديهته تأتيك بالخبر. مجرد ما شاف قال الوش ده مش وش كذاب، ما يكذبش ابدا، فاسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يريد بقى ان يمتحن اليهود اني ساذهب معك الى اليهود واختبئ واسالهم انت عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماشي، ذهب الى اليهود وقال لليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. الكلام ده ثابتين عليه طبعا، خذوا بالك. قال لهم وماذا اذا قلت لكم انه اسلم؟ قالوا يستحيل يسلم. يسلم ايه؟ بنقول لك خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، ازاي ده يسلم؟ مستحيل. قال له اخرج عليهم يا عبد الله. دخل قال لهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا انت ابن وابن وابن، عكس الامر تماما اللي كانوا بيمدحوا فيه، واخد بالك. فهنا الشاهد قول حسان بن ثابت

أو من يظنون ويعتقدون أنهم أتباع لهؤلاء الأنبياء لا يعرفون شيئا حتى عن توثيق الوحي لهؤلاء الأنبياء. ورضا الرجل الوحيد الذي تحول التاريخ في عصره إلى مجائر وإلى آلات تسجيل سجلت كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. رجل الوحيد لم يحظ رجل في تاريخ الأمة كلها، لا نبي ولا مصلح ولا رئيس ولا زعيم ولا مؤسس لدولة ولا أي صفة من الصفات، حظي بما حظي به النبي محمد صلى الله عليه وآله. بل كان الكلام اللي بيقوله في داخل درة المية محفوظ، إذا دخل الحمام يقول إيه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. سبحان الله، كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كان من سر من الأسرار التي كانت سببا في كثرة زوجاته صلى الله عليه وسلم. وقد نتعرض لهذا في حين إن شاء الله تعالى، لأن للأسف الأمور التي تعتبر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ممادح وصفات حسنة يقلبها المخالف والذي في قلبه مرض والمعادي إلى أشياء يريد أن يطعم بها في مقام النبوة العالي، مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتجد الرسول في كلامه، كل كلامه، تقريراته، أفعاله، كل شيء، هل يستطيع حد ان هو يقول لك هنا محمد خالف القرآن، هنا محمد خالف قوله فعله، خالف أقواه فتفتياه كما يقال؟ مستحيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الرجل هنا يقول ماذا، عشان يبين القضية مش قضية معجزة بس، امر خارق، لا، ما ممكن يكون امر خارق مع الكاهن او الساحر وتجد تتفرج على اخلاقه ولا يعذب الا تحدث ولا حرج، لكن تعال على اخلاقه صلى الله عليه وسلم الانضباط. وذلك قال لك النبوة يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين، واكذب الكاذبين ده ستجده ايه، افجر الفجر في كل اخلاقه وفي كل اقواله وفي كل افعاله. فقال والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله، ما يبين به الكذب من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعي أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، في أي شيء، أي اثنين، واحد صادق والثاني كاذب والاثنين ادعوا أمر واحد، لابد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، صح ولا لا؟ ولو بعد مدة هيظهر إذا كان صادق وإذا كان كذب. إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. شوف كلامه اللي هو رفع به محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، ما قالش الكلام ده ثم خالف فعله قولا، لا، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ما قالش الغاية تبرر الوسيلة، وإنما كان شأن صلى الله عليه وسلم عليكم بس إلزموا الصدق، عليكم فعل أمر بمعنى إيه؟ إلزموا بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى، مش يصدق بس، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال الله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أخي بيسأل بيقول الفرق بين التوراة والصحف والألواح التي اختص الله بها موسى، أما يجي إن شاء الله الكلام دوت، ما تتعجلوش يا أخوان. أخونا بيقول

اخونا بيقول لي رايك في كتاب درء تعارض العقل والنقل طبعه جامعه الامام محمد بن سعود، ما هي طبعه الشيخ محمد رجال ذات فصح طبعا طبعت ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.